بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلنا في سورة النحل، وهذا هو المجلس 19. تكلمنا عن القسم الأول الذي يؤسس الأساس النظري للدخول في الإسلام، ثم جاء القسم الثاني وأوله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. وهذه أساسيات الدين في الأوامر، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، وهذه أساسيات الدين في النواهي. ومن المؤسف جدا أن الشيء إذا تكرر زهد فيه الناس مهما كان نفيسا. هذه الآية يقرأها كثير من الخطباء في صلاة الجمعة، لكن يقرأها كأنه لا يقول شيئا، كأنه لا يقول شيئا. وقد رأيت بعض الخطباء يتأنى في خطبته جدا، فإذا وصل إلى مثل هذا أكل بعض الحروف أو قارب، لأن هذا أمر معتاد. مثل كلمة عظيمة نقولها في الصلاة وكأنها ليست بشيء، وهي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. استغفر الله العظيم. الله أكبر هي إيقاظ من الغفلة وعون على استحضار الموقف العظيم بين يدي الله سبحانه وتعالى. فلا تزهد قلبك في الأشياء العظيمة لتكرارها، واستحضر دائما معناها: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. آية مليئة، وفصل فيها في التحرير والتنوير في كيفية رجوع الشرع كله إلى هذه المذكورات. طبعا بعضها فيه تفصيل، يعني لا أريد أن أطلب فيه. فهذا في بداية هذا القسم، وهذا القسم نستطيع أن نقسمه 5 أقسام أمر عليه سريعا جدا. الأمر أو ذكر أساسيات الأمر والنهي المذكورة هنا، مع الأمر بالوفاء بعهد الله وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم، والتثبيت على هذا الأمر، والتحذير من نقض العهد بعد الدخول في الإسلام، لأن الدخول في الإسلام عهد. إذا كنت تستحي، وهذا شيء طيب، من إنسان تعاهده ثم تخلف معه، فاعرف أنك مع الله بدخولك في الإسلام في عهد، أو مع الله على عهد لا بد أن توفي به. ثم، وهذا يرجعنا إلى آخر المقطع الأول، القسم الأول قلنا آخره: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ومن تبيان الإسلام القرآن لكل شيء إيش؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. إذن القرآن فيه التفصيل للدخول في الإسلام. ثم قال: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. يعني أعطاك طريقة التعامل مع القرآن، أثنى على القرآن أولا، ثم بين شيئا من أحكامه المفصلة ثانيا، ثم ذكر كيفية التعامل مع القرآن. وتسلط الشيطان على غير من اتصف بما وصفه الله، قال: فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. ثم ذكر الكفار وذكر حالة استثنائية يجوز فيها النطق بكلمة الكفر: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وهذا هو المقطع الثاني في هذا القسم. ثم المقطع الثالث وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. وهذا مثال لمن يكفر بالنعم. عدنا إلى النعم. مثال لمن يكفر بالنعم تحذيرا من عقوبته في الدنيا، فإن العقوبات الأخروية ذكرت في السورة كثيرا، وهنا عاد إلى ذكر كفر النعم لكن بالتهديد بالعذاب في الدنيا. قال: فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، مع توجيه المؤمنين إلى الأخذ من هذه النعم مع شكر الله سبحانه وتعالى. قال: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. ثم في آخر مقطع ذكر مثالا لأكثر لواحد من كبار من شكروا نعمة الله سبحانه وتعالى، وهو إبراهيم عليه السلام. قال: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. فذكر النعم مذكور متكرر في السورة من جهة ذكرها، ومن ذكر أيضا كلمة النعم، وإن تعدوا نعمة الله نعمة. وهنا قال شاكرا لأنعمه، وقال فكفرت بأنعم الله واشكروا نعمة الله. فالنعم تتكرر في السورة، وهذا مناسب لاسمها الذي أشير إليه. وذكر النعم كما قلنا معه شيء آخر، والأمران يقودان إلى الاستسلام لله. ما هو الشيء الآخر؟ مجيء الآخرة، الساعة، أتى أمر الله. بهذين الأمرين يحصل الإنسان الاستسلام، سواء بقراءة هذه السورة وهذا واضح، أو بالتأمل في هذين الأمرين عموما. يعني أنت ترى النعم لكن قد تتأخر عن الشكر، لكن إذا تذكرت أن العذاب قد يحل والآخرة تأتي فجأة، إذن عندك ترغيب وترهيب. النعم ترغيب ومجيء الآخرة فجأة ترهيب، ومع الأمرين لا بد أن يفر العبد إلى الله ويستسلم له. وهذا مما يعالج الإنسان به غفلته، أن يتذكر النعم وأن يتذكر قرب الساعة. وهذا أشار إليه بعض العلماء وهو يتكلم عن اليقظة وضدها الغفلة، فذكر أن اليقظة ثلاثة أمور، اثنان منها في هذه السورة. قال: تذكر النعم وتذكر الذنوب والشعور والتعبير من عندي بمرور الوقت. الذي يشعر بمرور الوقت يعرف أن الساعة تقترب، فإذا تذكر معها النعم وتذكر ذنوبه يستيقظ، وإذا استيقظ توجه إلى الله سبحانه وتعالى. بهذا نكون قد انتهينا من سورة النحل. كم دقيقة مرت؟ 8 دقائق. طيب، إذا نكمل الإسراء في نفس التسجيل. سورة الإسراء من المئين، وهذه السورة مع السورة التي بعدها إلى سورة الأنبياء تسمى العتاق الأول كما سيأتي، مثل المجموعة ذوات ألف لام راء مرت معنا، هذه العتاق الأول يأتي إن شاء الله. أسماؤها الإسراء وبني إسرائيل وسبحان. الإسراء اسمها الأشهر لذكر الإسراء في مطلعها، وبني إسرائيل سميت سورة بني إسرائيل لذكر بني إسرائيل في أولها وآخرها. بل جاء عن ابن عباس عند الطبري بسند فيه ابن حميد الرازي وهو ضعيف جدا وإن كان مشهورا بالحفظ، لكن قد نجد له شواهد، لكن يقول إن التوراة كلها جمعت في أول 15 آية من سورة الإسراء، واستند على هذا الإمام السيوطي في تناسق الدرر كما سيأتي إن شاء الله في موقع السورة. والحقيقة أن السور أو الآيات التي قيل إنها في التوراة أو في الإنجيل، يعني تجد بعض السلف يقول مر معنا فاتحة الأنعام هي التوراة أو كذا، يعني يذكرون أشياء بعضها من كلام الصحابة بعضها من كلام التابعين. هذه الآثار تستحق أن تدرس وتجمع وينظر في متونها وأسانيدها، لأنها لافتة وليست قليلة. يقول لك مثلا آخر آية في سورة كذا هي آخر التوراة، هي أول الزبور، هي كذا، هذا كثير موجود في كلام السلف. فلو جمع ودرس لكان بحثا لطيفا. الاسم الثالث سبحان افتتاحها بهذه الكلمة. أما فضائلها فمن فضائلها ما في الترمذي، وقال حسن غريب، والحديث فيه خلاف، هذا الخلاف مبناه على خلاف في راو، بعضهم حسن حديثه وبعضهم ضعفه وثقه بعض الكبار، ولكن بعضهم قال إن في حديثه نكارا، والحديث قواه الشيخ الألباني رحمه الله، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ بني إسرائيل والزمر. بني إسرائيل هي سورة الإسراء كما مر معنا، من أسمائها بني إسرائيل، وهذه من فوائد معرفة أسماء السورة، فإنك أحيانا تجد حديثا يذكر اسم سورة، وهذا الاسم المذكور لا تجده في المصحف في الأسماء المشهورة، فإذا كنت تعرف الأسماء تعرف المراد. كما أنها من المسبحات، لأنها بدأت بمادة سبح، سبحان وسبح ويسبح، وهذه المسبحات مر معنا في سورة يونس أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بها الرجل الذي جاءه يطلب منه أن يقرئه القرآن واشتكى من كبر سنه في الحديث الذي مر معنا، وهي من العتاق الأول الآتي فضلها في سورة مريم. أخرت ذكر فضلها إلى سورة مريم لماذا؟ لوجود فضائل للإسراء والكهف، أما مريم فلم أجد لها فضلا مستقلا، فكان من باب محاولة العدل بين السور أخرتها إلى سورة مريم، فيأتي بيانها هناك، ولم أجد لها فضلا مستقلا ثابتا مرفوعا، باعتبار أن هذا الفضل المذكور في القراءة مع الزمر، وإن كان يمكن أن يقال هذا فضل مستقل لها ليس مثل اقرأ الزهراوين، لكن يمكن أن يعتبر فضلا مقرونا. تعرف مر معنا آل عمران ليس لها فضل مستقل، لكن لها فضل مقرون بسورة البقرة اقرأ الزهراوين، فجاء الحث على قراءتها مع البقرة، فصار فضلها مقرونا لا مستقلا. وهنا نقول على القول بثبوت هذا الحديث فضلها مستقل أم مقرون؟ مقرون بسورة أخرى، كان لا ينام حتى يقرأها، مع أنه طبعا ثبت في حديث آخر سور أخرى تأتي إن شاء الله، وهي السجدة والملك. أما موقعها فهي 17 بعد النحل، ومن مناسبتها لها تفصيلها في شأن بني إسرائيل بعد الإشارة إلى أصحاب السبت في النحل. قال في آخر النحل: وعلى الذين هادوا، قال لا بعد قريش، إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، وبنو إسرائيل منهم كان أصحاب السبت. فجاء التفصيل في بني إسرائيل هنا في سورة بني إسرائيل، ومن مناسبتها لا تفصيلها في شأن بني إسرائيل، تفصيلها كما ذكرنا كما جاء عن ابن عباس في أول 15 آية مع آخر السورة أيضا، فسميت بني إسرائيل. ومع ذلك ففيها تفصيل للنعمة المشار إليها في سورة النحل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. أما عهدها فهي مكية اتفاقا، ولم يصح استثناء شيء منها، لكن رجح تكرار نزول: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ففيها أحاديث تدل على مدنيتها، وأحاديث تدل على مكيتها، وكلها في درجة القبول. بعضهم يرجح النزول بالمدينة لأن الرواية من جهة الإسناد أقوى، وأذكر أن ربما كانت في الصحيحين أو في أحدهما بخلاف الثانية. ثم إن الراوي لمدنيتها ابن مسعود، والراوي لمكيتها ابن عباس، ولا شك أن ابن عباس لم يشهد نزولها يوم نزلت بمكة لأنه ناهز الحلم في المدينة وفي أواخر العهد المدني ربما كما تعرفون. لذلك قالوا الذي يكون حضر الرواية والقصة مرجح على من لم يحضرها، فبعضهم يميل إلى مدنيتها ويسألون عن الروح، وبعضهم يجمع يقول الجمع ممكن ونقول نزلت مرتين العهد المكي ثم في العهد المدني. تجدون تفصيل هذا في مرجع المكي والمدني، فإنه يعني كان يفصل، وفي هذا الموطن فصل تفصيلا جيدا ورجح تكرار النزول. أما تأريخها فتعد 49 بعد القصص وقبل يونس، وفيها أشياء تدل على التأخر وأشياء تدل على التبكير. من يعرف شيء يدل على تأخر هذه السورة باستعراض آياتها طولها؟ شيء ثاني إيش؟ في سورة الإسراء. ذكر الأحكام، العادة أن الأحكام، طبعا الأحكام التفصيلية جاءت أكثرها فين؟ في المدينة. وإذا جاءت سورة فيها أحكام مكية فلا نقول إنها مدنية، لكن نقول تأخر نزولها في مكة، مثل سورة الأنعام التي مرت معنا: وهنا وقضى ربك ألا تعبدوا إله إلا إياه، جاءت أحكام. فهذه الأحكام تناسب أول العهد المكي أم آخره؟ تناسب آخره. وذكر فيها: ولا تقربوا الزنا مثلا، ففيها أحكام. طيب شيء آخر يا أخوان، شيء ظاهر جدا في السورة يدل على التأخر في العهد المكي. نعم، الإسراء. الإسراء في أول العهد المكي أو في آخره؟ في آخره، أحسنت. ولكن في أسباب النزول شيء يدل على التبكير، سأذكره في أسباب النزول، مع كونها من العتاق الأول، وستأتي في سورة مريم، لكن هذه تدل على التبكير. فكل هذا مع ملاحظة فكل هذا لعله يدل أن السورة نزلت في وقت طويل، لأنه سيأتي في أسباب النزول أن بعض آياتها نزلت والنبي صلى الله عليه وسلم مختف بمكة كأنها في